استنى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أنه قال عن زهير أنه قال عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان ابن وكيع. تقدم معنا أنه سفيان ابن وكيع ابن الجراح ابن مليح الرواسي الكوفي، متوفى سنة 247 للهجرة. وتقدم أيضا الكلام فيه، وأنه كان له الراقص يدخل عليه ما ليس من حديثه، فنوصح سفيان بن وكيع لكنه لم يرجع، قال ابن حجر فسقط حديثه. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي أيضا الكوفي، توفي سنة 189 وقيل بعدها، عن زهير، زهير يعني ابن معاوية ابن حديج الكوفي، عن أبي إسحاق هو السبيعي عمر بن عبد الله بن عبيد قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، ها؟ عنهما، لأنه هو وأبوه صحابيان، وتقدم هذا معنا بالأمس، البراء بن عازب ابن الحارث الكوفي. وتلاحظون أن هذا الإسناد كله إيش؟ كلهم من أهل الكوفة، إسناد كله كوفي. سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. هذا السائل يسأل البراء حبا منه في النبي صلى الله عليه وسلم، وحبا لمعرفة صفته، فسأل النبي عليه، فسأل البراء: هل كان وجه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل السيف؟ يعني هل هو مستطيل كالسيف؟ أو السؤال عن بياضه ولمعانه هل هو مثل السيف الصقيل؟ فقال البراء: لا، بل مثل القمر. يعني جواب البراء كانوا يقول: بل هو أجمل وأحسن من السيف، فشبهه بالقمر، وذلك لمعنيين اثنين: أولا ما في القمر من الاستدارة، وتقدم معنا أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه استدارة وليس طويلا كالسيف، وإن كان فيه بعض الإسالة فيه بعض الإطالة لكن فيه استدارة، وإن لم تكن استدارة تامة. كذلك أيضا من جهة اللون، فالنور والبياض الذي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يشبه بالنور والضياء والملاحة التي في القمر. وبعض الصحابة مثل جابر بن سمرة قال: بل مثل الشمس والقمر، يعني مثل الشمس في الإضاءة ومثل القمر في الملاحة والجمال. يقول ابن حجر: كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء فقال: بل مثل القمر، أي في التدوير. قال: ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال، قال: بل فوق ذلك، لأن اللون الذي في القمر أجمل من اللون الذي في السيف. وكان ربما، يعني ربما أنه الأرجح أن السؤال كان عن جهة، عن موضوع الاستطالة. ولهذا الإسماعيلي له رواية لهذا الحديث أن السائل قال: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مديدا كالسيف مديدا، فكأنه يسأل عن إيه؟ يسأل عن طول وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كالسيف. الخلاصة أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستطيلا، وإنما كان فيه استدارة، وإن لم تكن استدارة تامة كاملة، إنما هي استدارة مع شيء من الاستطالة، لا سيما في خديه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من جهة اللون فكان وجهه أبيض منيرا مشربا بحمرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال: حدثنا النضر بن شميل أنه قال عن صالح بن أبي الأخضر أنه قال عن ابن شهاب أنه قال عن أبي سلمة أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. يقول رحمه الله: حدثنا أبو داود المصاحفي، نسبة إلى المصاحف، يعني إما أنه كان يبيع المصاحف أو أنه كان يكتب المصاحف فنسب إليها. سليمان بن سلم، إذن كنيته أبو داود ونسبته المصاحفي، وأما اسمه قال سليمان ابن سلم، وهو سليمان بن سلم الهدادي بالتخفيف البلخي، ثقة ما سنة 238. قال: حدثنا النضر ابن شميل، يعني المازني أبو الحسن، هو ثقة ثبت في سنة 204، وهي السنة التي مات فيها من؟ الشافعي رحمه الله. عن صالح بن أبي الأخضر، يعني اليمامي، توفي بعد 140 وهو ضعيف. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن شهاب، ابن شهاب من نسل زهرة بن كلاب، إمام مشهور، قال دائما إما الزهري أو يقال ابن شهاب، أحد كبار أئمة الحديث رحمه الله، توفي سنة 125. عن أبي سلمة، يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أيضا الزهري، توفي سنة 94 وفي سنة 104. عن أبي هريرة الصحابي الشهير المعروف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أبيض اللون، لكنه ليس بالأبيض الأمهق، ليس بالأبيض الأمهق. تقدم معنا أن معنى كونه ليس بالأبيض الأمهق يعني ليس بالأبيض خالص البياض، ليس بالأبيض الخالص البياض. وفي شرح الحديث نجد الشراح يقولون إنه لم يكن أبيض خالص البياض كالجص، كلون الجص، فهذا لون مكروه عند العرب، إنما كانت العرب تحمد البياض الذي يكون مخلوط بلون آخر، لا سيما الحمرة، لا سيما الحمرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة. والعرب إذا قالت فلان كأنه يعني يقولون صاغه الله، إذا قالوا فلان صاغه الله يعني كناية عن أن الله عز وجل حسن خلقه وجمله، كناية عن أن الله عز وجل حسن خلقه وأكمله وجمله، كأنما صيغ من فضة للبياض. قال رجل الشعر، رجل الشعر بكسر الجيم، رجل الشعر، ومعنى ذلك أن شعره وسط، أن شعره وسط بين الشعر الجعد القطط وبين الشعر السبط الناعم المسترسل كما تقدم معنا بالأمس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد أنه قال عن أبي الزبير أنه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. نعم، هذا الحديث في الصحيح، خرجه مسلم في صحيحه. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد يعني بن طريف بن جميل أبو رجاء البغلاني، توفي سنة 240 للهجرة عن 90 سنة رحمه الله. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، البغلاني. قال أخبرني الليث بن سعد، الفهمي المصري، فهمي مولاهم المصري من كبار علماء الأمة، توفي سنة 175 للهجرة، وكان قرينا لمالك بن أنس رحمهم الله جميعا، وكان له مذهب ولكن لم يعمر مذهبه لعدم عناية طلابه به، لعدم عناية طلابه به. عن أبي الزبير، أبو الزبير مشهور بكنيته وهو محمد بن مسلم بن تدرس، محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، وهو صدوق لكنه مدلس، لكنه مدلس، توفي سنة 126 للهجرة. والحديث في صحيح مسلم كما قلنا، ولو فرضنا يعني لو كان هذا الحديث، لو كانت رواية أبي الزبير عن جابر بالعنى في الصحيح صحيح مسلم فهي محمولة على ماذا؟ محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال. عن أبي الزبير عن جابر، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، أبوه استشهد في أحد وكلمه الله عز وجل كفاحا، كلمه الله عز وجل كفاحا، سألوا ماذا تتمنى، ماذا تريد؟ أتمنى العودة إلى الدنيا، تمنى العودة إلى الدنيا حتى يقاتل في سبيل الله فيقتل، فيقتل لما رأى من كرامة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عُرِض عليَّ الأنبياء، عُرِض عليَّ الأنبياء، هذا العرض، هذا العرض كان فيما تدل عليه مجموعة روايات في هذا الباب أنه كان في ليلة الإسراء، كان في ليلة الإسراء والمعراج، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء ف رأى في سماء الدنيا آدم عليه السلام، ثم في السماء الثانية رأى ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، ثم رأى في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، ثم رأى في الرابعة إدريس عليه السلام، ثم في الخامسة رأى هارون، ثم في السادسة موسى، ثم في السابعة إبراهيم عليه السلام. فبعد ذلك لما نزل إلى الأرض وصلى في المسجد في بيت المقدس، جمع الله عز وجل له الأنبياء فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى من صفات أولئك الأنبياء الكرام والرسل العظام عليهم الصلاة والسلام. قال: عرض علي الأنبياء، وهذه العبارة فيها إشارة إلى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله عليه، لأنه قال: عرض علي، ولم يقل عرضت عليهم، ولم يقل عرضت، عرض علي الأنبياء. الأنبياء هنا ليس المقصود بهم الأنبياء الذين لم ينالوا رتبة الرسالة، وإنما أعم من ذلك، يعني الذين جمع الله عز وجل لهم الوصفين جميعا، النبوة والرسالة، أو من كان نبيا فقط. ولهذا ذكر عددا منهم في هذا الحديث، كلهم رسل، كلهم رسل. عرض علي الأنبياء، فإذا موسى في الكلام تقدير، وهو فرأيت موسى فإذا هو، في الكلام تقدير أي فرأيت موسى فإذا هو ضرب من الرجال، ضرب من الرجال، كأنه من رجال شنوءة، كأنه من رجال شنوءة. الضرب من الرجال يعني الرجل الخفيف اللحم، الضرب من الرجال الخفيف اللحم. وكذلك أيضا يدل على أنه وسط في طوله، وسط في طوله وفي قامته وفي جسمه، يعني منهم من فسر الضرب بهذا المعنى، إنه الضرب يعني أنه متوسط بين الطول وبين القصر، الطول وبين القصر. لكن أكثر الرجل الخفيف، الخفيف اللحم. وقال الداودي في وجه التشبيه، قال: كأنه من رجال الشنوءة، قال: رجال الأزد معروفون بالطول، رجال الأزد معروفون بإيه؟ معروفون بالطول. إذن مجموع هذا الوصف نستفيد من فائدتين: أولا طول موسى عليه السلام، أنه رجل طويل، وأنه أيضا كان خفيف اللحم، وأنه كان خفيف اللحم عليه الصلاة والسلام. كأنه من رجال شنوءة، قبيلة من قبائل العرب. قال: ورأيت عيسى ابن مريم، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، يعني به الثقفي رضي الله عنه. وما هي صفة عروة بن مسعود؟ ما هي صفة عروة بن مسعود حتى نفهم كيف صفة عيسى بن مريم؟ ما نقلت لنا، لم تنقل لنا صفة عروة بن مسعود. فإذا هذا الوصف يستفيد منه من رأى عروة بن مسعود، من رأى عروة بن مسعود يستطيع يقرب صفة عيسى عليه السلام. وعروة بن مسعود الثقفي هذا ممن حضر في الحديبية من باب الصلح من أجل أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون بينه وبين قريش قتال، وذلك لأنه كان رجلا عظيما في العرب، حتى إن العرب لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أحدهما من عروة بن مسعود، ما يدل على جلالة شأنه ومكانته عندهم. فحضر أقول الحديبية وكان على دين قومه كافرا، ثم إنه بعد ذلك أسلم في السنة 9 من الهجرة، واستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام أبوا أن يسلموا، ثم قتلوه وهو يدعوهم إلى الله. قيل إنه قتلوه وهو يؤذن، يعني فسر الدعاء هنا بالأذان، أنه كان يؤذن فرمي بسهم فقتل رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء وصف النبي عليه الصلاة والسلام لعيسى ابن مريم، جاء وصف النبي عليه الصلاة والسلام لعيسى بن مريم في حديث آخر في حديث أبي هريرة وغيره. ففي الصحيح أن عيسى بن مريم كان ربعة، يعني بين الطول وبين القصر، هذا من جهة الطول كان ربعة، ومن جهة اللون قال كان ربعة أحمر، ثم أيضا كان نظر الخلقة، قال صلى الله عليه وسلم كأنما خرج من ديماس، والمقصود بالديماس يعني الحمام الذي يغتسل فيه، الذي يكون فيه ماء بارد وماء ساخن، الحمامات اللي كانت موجودة في الشام والآن في أماكن كثيرة، كأنما خرج من ديماس. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عيسى بن مريم ونزوله في آخر الزمان فبين لنا صفته وقال يعني حتى لا يشتبه علينا، وفيه قال كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني عليه نظرة عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يمكن نعرف صفة عروة بن مسعود، لأنه كان يعني ربعة من الرجال بين الطول وبين القصر، وأنه كان أحمر اللون، والعلم عند الله. ورأيت إبراهيم الخليل إبراهيم بن آزر، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه. هنا لم يصف إبراهيم، وإنما أخبر أن أقرب الناس شبها وصورة بإبراهيم هو عليه الصلاة والسلام. فهنا نستطيع أن نعرف الصورة التقريبية لإبراهيم عليه السلام، بما أنه أشبه الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن فالصفات تكون متقاربة، فما جاء في وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإبراهيم على نحو ذلك أو قريب من ذلك. ثم قال ورأيت جبريل عليه السلام. هنا أدخله مع الأنبياء، لأنه قال عرض علي الأنبياء، ثم أدخل في جملتهم جبريل عليه السلام، إما لكونه رسول من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أو من باب التغليب، أو من باب التغليب، لكون جبريل هو الواسطة بين الله عز وجل وبين رسله في تبليغ الوحي، وهذا يقتضي كثرة مخالطته إليه الأنبياء والرسل، فعده منهم من باب التغليب. أو أنه يشمله الوصف السابق من جهة أن المذكورين كلهم رسل، وأن جبريل عليه السلام من رسل الله لكنه من الملائكة. ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني دحية ابن خليفة الكلبي القضاعي رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا الصحابي الجليل من أجمل الناس، كان من أجمل الناس صورة. وكان جبريل إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام على صورة بشر كثيرا ما ينزل عليه على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها بستمائة جناح، رآه مرتين. المرة الأولى يعني مرة في الأرض، رآه بين السماء والأرض قد غطى الأفق وله ستمائة جناح. والمرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج، فهاتان المرتان رآه على صورته التي خلقه الله عليها. ما عدا ذلك إما أن يتغشاه الوحي ويسمع منك صلصلة الجرس، أو يكون الوحي عن طريق الرؤيا في المنام، أو يأتيه جبريل على صورة رجل، على صورة رجل. وإذا جاء على صورة رجل فربما أو كثيرا ما يأتيه على صورة دحية، لكن ليس دائما، لأنه تجد بعض إطلاقات أهل العلم أنه إذا نزل عليه في صورة بشر يكون على صورة دحية، وليس هذا المقصود، ليس هذا يعني دقيقا. والدليل حديث جبريل ما جاءهم على صورة دحية، لم يأتيهم على صورة دحية، أتاهم على صورة رجل لا يعرفونه. وكان دحية هذا يرسله النبي عليه الصلاة والسلام للملوك، أرسله إلى قيصر في السنة السابعة من الهجرة، وهو الذي أوصل الكتاب المعروف بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من رسله إلى الملوك دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. وذكروا أنه يستحب أن يكون الرسول يعني حسن الوجه حسن الاسم. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد، قال أخبرنا يزيد بن هارون أنه قال عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. نعم. يقول حدثنا سفيان ابن وكيع، تقدم معنا، توفي سنة 247، وهذا الطريقة عندما صرت تقرأ الأسانيد وكل مرة تراجع ترجمة الراوي بشكل مختصر من التقريب على الأقل مثلا، خلص مع التكرار تبدأ يعني يسهل عليك حفظهم أو تصور كثيرا منهم رحمهم الله. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، يعني بندار العبدي، توفي سنة 252 للهجرة. قال المعنى واحد. طيب واللفظ؟ واللفظ قد يكون فيه اختلاف، قد يكون فيه اختلاف. قال أخبرنا يزيد بن هارون، يعني الواسطي السلمي مولاهم رحمه الله، توفي سنة 206 للهجرة، وكان هذا من أكابر أهل العلم، وكان يحضر مجلسه تقريبا 70,000، يحضر عنده في الدرس 70,000، وكان من أهل قيام الليل ومن أهل البكاء، حتى قالوا أذهب البكاء عينيه رحمهم الله، أذهب البكاء عينيه رحمه الله. عن سعيد الجريري، يعني سعيد بن إياس، سعيد بن إياس الجريري بضم الجيم بالتصغير جريري البصري، توفي سنة 144، ثقة لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنوات، ثقة لكنه اختلط قبل موته بكم؟ بثلاث سنوات، ومات 144. والرواة المختلطون طبعا لهم حكم حينما نريد أن نحكم على يعني أحاديثهم. طبعا إذا كان الحديث الصحيحين هذا الأمر مفروغ منه، أنه ما دام أنه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم فأحاديث هذين الكتابين صحيحة، لكن في خارج الصحيحين فأنت عليك أن تتحرى وتنظر هل هذا الراوي المختلط تميز حديثه أو لم يتميز، فإن تميز قبل ما قبل الاختلاط ويرد ما بعد الاختلاط، إلا إذا ثبت أن الراوي قد حفظ، وإذا لم يتميز حديثه فيترك، ونحو ذلك من القواعد. والعلماء اعتنوا بموضوع الاختلاط وألفوا فيه مؤلفات، ومنها كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات لابن الكيال، عند كتاب آخر السبط بالعجمي الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط. فطالب الحديث يراجع هذين الكتابين وأمثالها من كتب الرجال حتى يستفيد في موضوع المختلطين. قال سمعت أبا الطفيل، يعني عامر ابن واثلة، عامر ابن واثلة الليثي، وهو آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة، يعني بعض الصحابة قال لك آخر من مات مثلا من الصحابة في المدينة، آخر من مات من الصحابة في خراسان، آخر من مات من الصحابة في كذا، لكن أبو الطفيل لا، آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، قاله مسلم وغيره. توفي رضي الله عنه سنة 110، توفي سنة 110 للهجرة. قال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا. طيب نعود إلى قول ما بقي على وجه الأرض، لماذا قيد فقال على وجه الأرض؟ ليش ما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي أحد راه غيري؟ ليش قال ما بقي على وجه الأرض؟ كيف؟ راه جبريل. طيب هذا جواب. في شيء آخر؟ كيف؟ راه الأنبياء. كيف؟ والأنبياء أحياء تقصد. طيب في جواب آخر؟ كيف؟ عيسى، وليش نصيت على عيسى؟ طيب إبراهيم وموسى وكذا، ليش يعني قيدت موسى عيسى؟ رفع الله حيا بجسده وروحه، فهو يختلف عن الأنبياء والرسل الذين ماتوا. طيب جيد، كم جواب الحين سمعنا؟ ثلاثة. ها تأكيد، يعني كان فهمت من كلامك أنه تأكيد. طيب ما بقي على وجه الأرض، هو يعني كأنه كلامه يتعلق بالبشر، يتعلق بمن؟ بالبشر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي يعني من البشر أحد رأى غيري. أهل العلم لما شرحوا هذا الحديث تكلموا على هذا القيد على وجه الأرض، منهم من قال أراد أن يخرج عيسى بن مريم لكونه حيا بروحه وجسده، ولكنه في السماء، ولكنه في السماء وليس في الأرض، فأراد أن يخرج بهذا القيد عيسى بن مريم. ومنهم من قال أراد أن يخرج الخضر، أراد أن يخرج الخضر، لأن الخضر في كلامهم أنه حي وأنه من بني آدم. طيب وين الخضر؟ قالوا ذاك اليوم كان في البحر، يوم قال أبو الطفيل ما بقي على وجه الأرض، يقولون الخضر ذاك الوقت كان وين؟ كان في البحر، وبالتالي ما لم يكن على اليابسة فلا يدخل في قوله على وجه الأرض. وطبعا تشمونا في هذا الكلام رائحة ايش؟ اي رائحة التصوف، رائحة التصوف. هم يعتقدون ان الخضر حي موجود، وانه يشهد يعني مجالسهم ونحو ذلك، وهذا كله في الحقيقة ليس عليه دليل صحيح. بل لو كان الخضر، لو كان الخضر حيا وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يجب عليه؟ يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حي ما وسعه إلا أن يتبعني. وهم يزعمون أنهم يرون في عرفة ويرون في المواسم ويرون في كذا وفي كذا، ولكن هذه كلها أخبار لا يثبت منها شيء له يعني صحة ويقين، بل مجرد ظنون وأوهام، إما تتخيل لهم خيالات، ولا تجيهم الشياطين على صور تقول له، يقول الشيطان للرجل إن أنا الخضر أو نحو ذلك. فالخضر قص الله عز وجل لنا قصته في سورة الكهف، وظاهر الآيات أنه نبي من الأنبياء، ظاهر الآيات أنه نبي من الأنبياء، لأن الله عز وجل قال علمناه من لدنا علما. وبعدين الخضر ماذا قال؟ ما فعلته عن أمر، ما فعلته عن أمر، فدل ذلك على أنه فعله عن إيش؟ عن أمر الله عز وجل، عن وحي، عن وحي. ويكلم موسى وهو غير مخاطب بشريعة موسى، يقول لموسى أنت لا علم علمك والله، وأنا على علم علمني الله، كان يقول لك شريعة وعندك حلال وحرام، وأنا عندي شريعة أخرى ولي حلال وحرام غير الذي عندك. وإذا كان بشرا فحكمه حكم البشر من جهة الحياة والموت ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتكم ليلتكم هذا فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض منهم أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل موته تقريبا بشهر، إنه على رأس تلك الليلة، على رأس 100 سنة من تلك الليلة لا يبقى على وجه الأرض فيها أحد بعد 100 سنة، يعني ممن كان حيا ذلك اليوم، مما كان حيا في ذلك اليوم، إنه ما يمر عليهم 100 سنة إلا وقد فني من كان على قيد الحياة في ذلك اليوم. فهذا يشمل، لو كان يعني لو كان الخبر حيا في ذاك الزمن كان هذا النص يشمله أيضا. قلت صفه لي، قال كان أبيض مثل ما تقدم، أن كل الذين وصفوا عليه الصلاة والسلام وصفوه بالبياض، إلا رواية لحميد الطويل عن أنس أنه كان أسمر، وتقدم الكلام عليها. كان أبيض مليحا، يعني البياض مع أيضا مع ملاحة حسن وجمال، مقصدا أي وسطا، القصد الوسط، واقصد في مشيك، يعني توسط في مشيك، لا تمشي مشية المتماوت ولا تمشي مشية المتكبر المختال. مقصدا يعني لا طويل ولا قصير ولا جسيم ولا نحيف، وسطا بين ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة أنه قال عن موسى بن عقبة أنه قال عن كريب أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال موسى عن موسى بن عقبة عن كريب نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني ابن الفضل ابن بهرام الدارمي صاحب مسند الدارمي، ومسند الدارمي مشهور بهذا الاسم، والمسانيد مرتبة على ماذا؟ مرتبة على أسماء الصحابة، يعني مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان وهكذا. فمسند الدارمي مرتب على إيش؟ على الأبواب. ولهذا بعضهم يقول أن تسمية المسند غلط، وأنه الأصل تسمية مثل سنن أو جامع أو نحو ذلك، لكن بعض الباحثين يقول لا، يعني النسخ الخطية عليها أنه سمي بالمسند، ويكون سبب هذه التسمية بمعنى أن الأحاديث التي فيه إيش؟ أن الأحاديث التي فيه مسندة بهذا الاعتبار. توفي سنة 255 للهجرة، توفي سنة 255 للهجرة قبل البخاري بكان بسنة، ولما بلغت وفاته البخاري تمثل بقوله إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم والذهاب نفسك لا أبالك أفجعون. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي نسبة إلى جد له اسمه حزام، توفي سنة 236 للهجرة. يقول ابن حجر صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القول بخلق القرآن. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري، عبد العزيز بن أبي ثابت واسمه عبد العزيز بن عمران، وهو من أحفاد عبد الرحمن بن عوف، من أحفاد عبد الرحمن بن عوف، ومع كونه من أحفاد عبد الرحمن بن عوف إلا أن العلماء ما يجاملون فيعطون الراوي الحكم المناسب لحاله، ولهذا قالوا عن عبد العزيز هذا بأنه متروك. توفي سنة 197. قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة ثقة تكلم فيه بلا حجة، ثقة تكلم فيه بلا حجة. عن موسى ابن عقبة، ماذا يكون موسى لإسماعيل؟ عمه. عن موسى بن أبي، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولى آل الزبير، توفي سنة 141، وهو ثقة، وبالنسبة في المغازي إمام، إمام في المغازي، له في مغازي موسى ابن عقبة، وهو من أوائل من ألف وكتب في المغازي رحمه الله. عن كريب أبو رشدين، كريب مولى بن عباس، توفي سنة 98، عن مولاه ابن عباس الصحابي الشهير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. طبعا هذا الحديث من جهة الإسناد إيش؟ ضعيف. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. عندنا كلمة الفلج، الفلج، وعندنا كلمة الفرق. الفلج يكون بين الثنايا والرباعيات، الثنايا الثنتين، فإذا صار بين الثنتين، بين الثنايا وبين الرباعية فرجة، يسمى هذا فلج. وإذا كان بين الثنايا نفسها فراغ فرجة، يقال عن هذا فرق. لكن هنا جعل الفلج لأي شيء؟ للثنيتين نفسها، والسبب في ذلك أنه قيد، قال أفلج الثنيتين، ما قال أفلج وسكت. فلما قال أفلج الثنيتين عرفنا أنه يريد أنه الفرجة وين مكانها؟ بين الثنيتين نفسها، بين الثنيتين نفسها. طيب، قوله إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا، يعني فعل النور نور مثل الشعاع يخرج؟ لا، هو قال لك كالنور، من باب إيش؟ من باب التشبيه. فإذا تكلم، تكلم بالحق، نطق بالحق، أفصح الناس، وطي جوامع الكلم، لا يقول إلا حقا، فكأنما يخرج من فمه نور عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم التنبيه بالأمس على بعض ما يغلط فيه بعض الصوفية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فيزعمون أنه نور، نور يعني حقيقي كالشعاع، ويزعمون أنه أصلا مخلوق من نور، ويضيفون إلى ذلك أنه إذا مشى لا يكون لقدميه أثر في الأرض، وكذلك إذا كان تحت الشمس أو تحت ضوء القمر لا يكون له ظل. وهذا كله من الغلو الذي لا دليل عليه، بل النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ما تنسب إليه خصيصة تخصه عن سائر الناس إلا بدليل. وبالمناسبة هذا الباب، باب الشمائل، باب الخصائص، هذه يدخلها كثير من الغلو، وكثير ممن كتب فيها شعرا أو نثرا، كثير منهم وقعوا في الغلو، كثير منهم وقع في الغلو. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف ليس عليها دليل صحيح، بدافع المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وقعوا في شيء من التساهل في هذا الباب، أو بدافع الهوى أحيانا. وهذا الغلو يتفاوت، منه ما هو في دائرة البدع، ومنها ما هو في دائرة حتى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وعلى سبيل المثال القصيدة قصيدة البوصيري البردة، فانظر يعني إن كان فيها من الأبيات والأوصاف التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام ندا لله سبحانه وتعالى، جعل الدنيا والآخرة كلها، كل الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض جوده الدنيا والآخرة. وجزء من علم النبي عليه الصلاة والسلام، جزء من علومه علم اللوح والقلم، ما في اللوح المحفوظ. فإذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم الغيب هذا الذي في اللوح جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما الذي بقي لله سبحانه وتعالى؟ فهذه القصيدة، قصيدة البردة، فيها غلو كبير في النبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ندا لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني احذروا أن يجركم الشيطان إلى الغلو في المدح والإطراء، حتى تصف النبي عليه الصلاة والسلام بما هو من صفات الله جل وعلا. لأن الغلو في المدح مجاوزة الحد الشرعي، هذا يؤدي إلى صرف العبادة له من غير الله أو مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي وقع لما غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام وأضافوا إليه الصفات الإلهية، عبده الناس، عبده الجهال الذين ليس عندهم بصيرة وعلم بالتوحيد، فتجدهم يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يرفعون إليه حاجاتهم إلى يومك هذا. تجد عند القبر، عند الحجرة، على الستائر، بالذات ستائر النساء في الروضة، تجد الكتابات والطلبات والأوراق: يا رسول الله فلانة تريد كذا، يا رسول الله فلان يريد كذا، طلبات، اللي يطلب الشفاء، اللي يطلب النجاح، اللي تطلب الزوج، اللي يطلب الولد، وغير ذلك من الطلبات. لماذا؟ لأنهم أوهموا من خلال هذا المدح بالباطل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يدعوه ويجيب من يدعوه ويكشف الضر والكرب ويتصرف ويتحكم في هذا الكون، فأنزلوا به حاجاتهم والعياذ بالله. والسلف رحمهم الله اعتنوا بموضوع الشمائل وموضوع الخصائص، وأدخلوا في كتبهم، في البخاري كتاب المناقب، في كتاب في صحيح مسلم كتاب الفضائل، وغيرها من دواوين الإسلام، أوردوا الأحاديث والنصوص التي فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام وفضائله وخصائصه، ولكن تكلموا بالعلم. وهكذا ينبغي على طلبة العلم أن يعنوا بهذا الموضوع ويعرضوا على الناس عرضا سلفيا صحيحا، وإذا مرت مناسبة ينبه على ما وقع فيه بعض الناس من الخطأ والزلل في هذا الباب، من باب النصيحة للعباد. فنحذر الناس من الغلو في باب الشمائل والخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا نعطيهم العلم الحق في هذا الباب، لأنه إذا وجد العلم الحق الصحيح الصافي النقي صار في ذلك صارفا لهم إن شاء الله عن الكتب المشتملة على الجهالات والضلالات في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبوة وفي 8 أحاديث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل أنه قال عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم، يقول باب ما جاء في خاتم النبوة. يقال خاتم وخاتم كلها صحيحة. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد يعني ابن جميل بن طريف البغلاني متوفى سنة 240 للهجرة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل توفي سنة 186 المدني، حاتم بن إسماعيل المدني، قال عن الجعد بن عبد الرحمن توفي سنة 144 سمعت السائب بن يزيد يعني الكندي المدني توفي سنة 91 للهجرة رضي الله عنه قال ذهبت لي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع وجع يعني فادعوا الله له فادعوا الله له. قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة يعني كان قال مبارك فيه وتوضأ فشربت من وضوئه بفتح الواو وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجر. وهذا الحديث في الصحيحين. يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خالته ما ندري اسمها وهذا لا يضر أولا يعني كونها صحابية، والشيء الثاني أنها ليست في السند إنما هي في المتن، حتى لو كانت في السند وهي مجهولة الاسم ما يضر هذا. فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع مريض مريض. وفي ضبط آخر لهذه الكلمة وقع وقع بصيغة الماضي بصيغة الماضي وقع بمعنى إيش؟ يعني كأنه سقط سقط. وفي ضبط ثالث وقع إن ابن أختي وقع يعني مريض، والوقع الذي يعني يضر ويؤلم باطن قدمه باطن قدمه. فهذا يدل يعني سواء قلنا وقع أو وقع كأنه المرض والألم أين كان؟ كان في رجله كان في رجله. طيب ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فمسح رأسي مسح رأسي. لماذا؟ إما لكون الرأس فيه ألم فيه ألم والأعضاء مترابط بعضها ببعض، كثير من الآلام يكون لها تأثير على الرأس، يكون المرض في البطن وفي ألم في الرأس من جراء ذلك. إذا ذهب ألم البطن ذهب ألم الرأس، يكون المشكلة مثلا في العين يكون في ألم في الرأس. فما يمنع ما يمنع أن يقال أنه في رجله الضر والمرض وأنه من جراء ذلك كان في رأسه بسببه وجع. أو يكون مسح رأسه من باب الملاطفة له من باب الملاطفة له. كم باقي على ذا العشاء؟ طيب أذنوا بعدين نكمل. طيب إذا جاء وقت الإقامة نبهوني لا نطول على الناس. قال رضي الله عنه: فمسح رأسي. قلنا إذا المسح على الرأس إما لكون كان فيه ألما وضرا أو من باب إيش؟ من باب الملاطفة له، من باب الملاطفة له. قال: ودعا لي بالبركة، يعني اللهم بارك فيه أو نحو ذلك من الدعوات. قال: وتوضأ. وتوضأ عليه الصلاة والسلام فشربت من وضوئه. الوضوء بالماء المعد للوضوء، الوضوء بالفتح يعني الماء المعد للوضوء. وفسر هذا بتفسيرات ثلاثة، منهم من قال يعني ماء الوضوء قبل أن يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، شرب من ماء الوضوء قبل أن يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أنه توضأ بالماء المتساقط من أعضائه، أنه شرب من الماء المتساقط من أعضائه، يعني بعد ما وقع الماء على أعضائه جمع له هذا الماء الذي تساقط منه فشرب منه. أو ما فضل من وضوئه، بعد ما توضأ فيه الماء الذي بقي في الإناء شرب منه السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه. طبعا المعنى الأول أظنه بعيد، لأنه كونه معد للوضوء والرسول لم يباشره ولم يستعمل فهو ما عادي، فيكون المعنى إما الثاني وإما الثالث، وذلك لبركة جسده عليه الصلاة والسلام. فجسده جسد مبارك، وما مسه من الماء فهو أيضا ماء مبارك فيه من بركته صلى الله عليه وسلم. وهل نقول إنه في هذا يستفاد من هذا الحديث مشروعية التبرك بوضوء الصالحين، مثل ما نجد في بعض الكتب يستنبطون من هذا الحديث وأمثاله مشروعية التبرك بالصالحين؟ فنقول لا، هذا استنباط باطل. طيب ما الدليل؟ كيف يعني عدم فعل الصحابة له؟ الصحابة فعلوا مع الرسول. أيوة أحسنت. دليل على ذلك فهم الصحابة. فما كان الصحابة يتبركون بوضوء أبي بكر وهو خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ما يتبركون بوضوء عمر مع أنهم كانوا يقولون ورسول الله حي، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ومع ذلك ما يتبركون ببدن أحد منهم ولا بوضوئه ولا بنخامه ولا بغير ذلك من شعره مثلا أو غيره. فدل هذا على أنهم عرفوا أن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون بوضوئه، يتبركون بشعره، يتبركون حتى بنخامه عليه الصلاة والسلام. فشربت من وضوئه يعني طلبا للشفاء. قال: وقمت خلف ظهره. وهو صبي صغير، طبعا كان صبيا صغيرا. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه هذه اللفظة تفيد أنه في النص، في النصف بين الكتفين، لكن سيجي معنا إن شاء الله أنه كان إلى اليسار أقرب، إلى اليسار أقرب منه إلى المنتصف. قال فإذا هو مثل زر الحجلة، فإذا هو مثل زر الحجلة، الحجلة طائر معروف، الحجلة طائر معروف، فحجم هذا الخاتم مثل حجم بيضة الحجلة، حجم هذا الخاتم مثل حجم بيضة الحجلة، هذا معنى قوله مثل زر الحجلة. وهناك تفسير آخر للزر وللحجلة، وأن الحجلة معناها القبة التي توضع على السرير ويكون لها عروة، لها عروة يعني مقبض، هذا المقبض أو هذه العروة تسمى زر، تسمى زر. فالخاتم في مثل حجم هذه العروة، هذا المقبض، والحجم متقارب، والحجم على كذا متقارب. ومنهم من قال انه مثل جمع الكف، مثل جمع الكف، يعني لما تجمع كفك، فطبعا على كف الراوي الذي ذكر انه يكون هذا الخاتم في مثل هذا الحجم. يقول في الصحيح عن الجعيد بن عبد الرحمن، الجعد هو نفسه الجعيد، يصغر ويكبر، يصغر ويكبر. قال الجعيد رأيت السائب بن يزيد ابن 94 سنة، ابن 94 جلدا يعني قويا معتدلا ليس فيه انحناء وضعف. فقال يعني السائب قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعو الله، قال فدعا لي. فإذا استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، فعاش هذا العمر المديد ممتعا بقوته، باعتدال قامته، بقوة سمعه، بقوة بصره رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في إشكال في الحديث من جهة عمر السائب بن يزيد وأنه عاش 94 سنة، وبين تاريخ وفاته وأنه توفي عام 91 للهجرة، لأن مولد السائب بن يزيد كان بعد الهجرة ب3 سنوات كما يقول ابن سعد، كان بعد الهجرة بكم؟ ب3 سنوات. ويقول هو إني أعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خرجنا مع الصبية نستقبل مرجعه من تبوك، يعني في السنة التاسعة. قال خرجنا مع الصبيان إلى ثنية الوداع نستقبله مقدمه من تبوك. فهذا يدل على أنه يعني لو كان يعني كما ذكروا أنه عاش 94 سنة وأنه توفي سنة 91، فيكون في وقت الهجرة ليس طفلا صغيرا، يعني عند موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن طفلا صغيرا بل كان رجلا أو شابا يعني كبيرا. ما هو يعني هذا موضوعنا، لكن اللي منكم يتفرغ يبحث هذه المسألة. تفضل اللي بعده. ها خلاص سبحان الله الوقت سريع فقط. كيف؟ هاي 10 وثلث ساعة بين أداء الإقامة. زين. طيب تفضل يا شيخ. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني. لا. أعد. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر أنه قال عن سماك بن حرب أنه قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، هنا ورقة يقول فيها صاحبها خالة السائب بن يزيد اسمها عليا بالياء، هو شكلها كذا عليا بنت شريح أخت مخرمة بن شريح كما في تحفة الأحوذي. طيب لو تراجع هل هي بالياء ولا بالباء؟ أنا كان بدي أتذكر كذا أنها أظنها بالباء، لكن تراجع إن شاء الله. طيب يقول حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة، قال ابن حبان ربما أخطأ، ربما أخطأ يعني من يسلم من الخطأ، توفي سنة 244. قال حدثنا أيوب ابن جابر، أيوب ابن جابر كنية أبو سليمان اليمامي، وهو ضعيف. طيب أيوب بن جابر ابن سيار بالسين، ابن سيار بالسين هو السحيمي، وهذا الراوي ضعيف. قال عن سماك ابن حرب توفي سنة 123 عن جابر بن سمرة تقدموا كلهم معنا، قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة. الغدة عقدة في الجسد تظهر بين الجلد وبين اللحم، إذا غمزت وحركت تتحرك. طيب حمراء يعني يقول لونها لون إيش؟ لونها أحمر، لونها أحمر، وأما حجمها فيقول مثل بيضة الحمامة. الذي يستفاد من مجموع النصوص في الخاتم، خاتم النبوة، أنه يعني نتوء، نتوء في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفيه، يميل إلى الجهة اليسرى عند غضروف الكتف الأيسر، وأنه في حجم يعني بيضة الحمامة أو بيضة الحجلة، وأن لونها نفس لون البشرة، لون الخاتم لونه مثل لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال أخبرنا يوسف بن كذا المعجم. عندك أبو مصعب المدني، المدني طيب. قال أخبرنا يوسف بن الماجشون أنه قال عن أبيه أنه قال عن عاصم بن عمر سادة أنه قال عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. نعم، محل الشاهد من الحديث قولها ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، لأن كانت قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كانت قائمة عند ظهره، كانت قائمة عند ظهره صلى الله عليه وسلم، فقالت لو أشاء أن أقبل الخاتم يعني من قربه مني، وحددت قالت الذي بين كتفيه لفعل. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام؟ تقول سمعته يقول لسعد بن معاذ يوم مات، يعني في شأن، يقول في شأن سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، وهذه كرامة أكرم الله بها سعد بن معاذ مع قصر عمره وقلة السنوات التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مات هو دون 40 أظن في حدود 37 سنة، وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام في حدود 6 سنوات إلى 7 بالكثير، ومع ذلك نال هذه الرتبة العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لما مات اهتز له عرش الرحمن، منهم من قال فرحا بقدومه، ومنهم من قال يعني حزنا على موته رضي الله عنه وارضاه. واهل السنه والجماعه يؤمنون بهذه الصفه بما جاء في هذا الحديث، وان العرش اهتز اهتزازا حقيقيا. الله اعلم بحقيقته بكيفيته، لانه هذا من امر الغيب، لكن نقر بما دل عليه هذا الحديث، وان العرش اهتز حقيقه. وبعضهم يجعل هذا الاهتزاز اهتزاز معنوي، اهتزازا معنوي لا حقيقة له. وبعضهم يفسر العرش هنا بمعنى النعش، أن السرير الذي حمل عليه اهتز، وهذا كله غير صحيح. والصواب في هذا أن هذا الحديث يجرى على ظاهره. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس أنه قال عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. طيب هذا تقدم معنا في الدرس الماضي يمكن مرتين بعد. تفضل لي بعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال عمر بن أخطب الأنصاري عمر بن أخطب الأنصاري أحسن الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. نعم. حدثنا محمد بن بشار بن دار العبدي توفي سنة 252 قال حدثنا أبو عاصم يعني الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثنا عزرة بن ثابت هو من أحفاد عمرو بن أخطب، هو حفيد عمرو بن أخطب. قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، أدن مني فامسح ظهري يعني زي ما نقول حك ظهري، فمسحت ظهره. قال فوقعت أصابعي على الخاتم، وقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. لا يريد أن الخاتم هو شعرات فقط، لا، وإنما هو يذكر الشيء الذي مسته أصابعه، فإن مسته مست الشعر، وهذا الشعر أين؟ على الخاتم. وإن الخاتم كما سبق معنا غدة يعني نتوم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فنستفيد من هذا أن الخاتم كان عليه إيش؟ كان عليه شعر، كان عليه شعر. وهنا مسألة، وهي هل الخاتم يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه من مولده ولا بعد ذلك أو بعد ذلك؟ خلاف بين المؤرخين وعلماء السير، والأقرب الله أعلم أن هذا الخاتم حادث، يعني لم يكن من مولده، فهو ولد بدونه. ولما وقعت حادثة الشق، شق الصدر، فشق الملكان صدره واستخرج قلبه، ثم بعد ذلك لآماه إلى آخره، ثم ختم عليه بخاتم النبوة. طبعا الخاتم هو آلة الختم، والمقصود هنا بالخاتم يعني أثر ذلك الخاتم. المقصود أن الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام هو أثر الخاتم، هو أثر إيه؟ أثر ذلك الخاتم. فيكون هذا الخاتم متى ختم به عليه الصلاة والسلام؟ ختم به في حادثة الشق، في حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام. طبعاً الشق الصدر في الأمام ويكون هذا خاتم آخر في ظهره. ليس المقصود أن الشق الذي في الصدر نفذ إلى الظهر، لا، ليس هذا المقصود، إنما شق الصدر، شق صدره، استخرج قلبه، غسل قلبه، أخرج من نصيب الشيطان إلى آخره، ثم رد مكانه ولؤم الجرح، ثم بعد ذلك ختم ظهره بخاتم النبوة. يمدينا ناخذ حديث جديد ولا خلاص؟ ها؟ لا، الكلام للمؤذن ما هو لكم. ها؟ حضر الوقت؟ خلاص، على بركة، نلتقي غدا إن شاء الله. يعني بعد الصلاة ما في شيء. لا، ما في شيء بعد الصلاة.